ترقص عارية في الشارع وحولها الفاسقون ويتركون بكل حرية حتى يؤذن مؤذن الفجر فينصرفون. تعبانين طول الليل، قاموا الليل كله يريدون أن يناموا، وقد أزعجوا أهل الحي ولا أحد يقترب منه حرية، في حين أنه قد منعت بعض المحاضرات لأن الطلبة في الثانوية العامة يريدون الاستنكار. بل في سنة 77 شكى أهل الزمالك والمهندسين والدقي إن أذان الفجر في الميكروفون يزعجهم، وخرج وزير الأوقاف آنذاك وقال لو كان الأمر بيدي لمنعت آذان الفجر في الميكروفونات، لو كان الأمر بيدي. تخرج المرأة ترقص عارية وحولها الفسقة، فبعض الشباب يشعر بالغير على دينه، كيف هؤلاء يصعدون لقامتهم في دولة مسلمة ويفعلون ما يريدون؟ إذن ما هو الحل؟ الحل ننزل عليهم بالجنازير والمطاوي وزجاجات المفرقعات ونفض هذا الفرح، وبالفعل يفعلون ذلك. فما تكون النتيجة؟ كانت النتيجة، وهي كانت فعلا وحدثت، ان اي رجل الان في بعض المناطق التي تستخدم فيها هذه الاساليب يذهب الى قسم الشرطة يتقدم بطلب انني اريد ان ازوج ابني وعايز اجيب راقصة وفرقة موسيقية فاريدكم ان تزودونني بثلاث عربات للامن المركزي، ثلاث عربات للأمن المركزي حتى يلتفوا حول الفرح فيحفظوننا. كم كانت الخسارة؟ لقد أجبروا هؤلاء على أن يستخدموا القوة في حماية المنكر، في حين أن هذا المنكر كان يمكن أن يموت شيئا فشيئا بتوعية الناس أنهم لا يلابسون هذا المنكر، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يتقدموا ببلاغات وشكاوى أن هذا يزعجنا وأننا لا نستطيع أن ننام، فينتزع نفس الحق الذي انتزعه هذا الذي يدعي أن المحاضرة تزعجه. صار المنكر يحمى بالقوة. إذن هؤلاء خسروا موقعا جديدا بهذه الرعونة. كم من الناس من العقاة تاب لما وجد واحدا يفتح له آفاق التوبة. لا تتصوروا أن كل العاصين مصرين على العصيان، من يقول هذا؟ إن هناك من العاصين من يريد أن يتوب لكن ظروفه تمنعه. أنتم تعلمون قصة أصحاب الغار، وأن أحد الذين دعوا الله تبارك وتعالى قال اللهم إنه كان لابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، فأصابتها سنة أي مجاعة وحاجة، فجاءتني فطلبت مني نقودا فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءت إلي بعد ذلك فراودتها عن نفسها فوافقت، فلما كنت منها مات مكان الرجل من امرأته قالت اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. جاءت لابن عمها تطلب مالا لكنه كان لئيما، راودها عن نفسها في مقابل أن يعطيها مالا فأبت، ثم جاءته بعد ذلك لماذا رجعت إليه؟ كأنها طافت على الناس فلم تجد قلبا رحيما، لم تجد أحدا يعطيها مالا تأكل هي وأولادها، فاضطرتها الحاجة أن تفرط في عرضها لتأكل، فإنها لا تتحمل صيحات الأولاد الصغار الذين يتضاغون من الجوع